عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد الجواب الكافي. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى السعودي. أهلا وسهلا بالشيخ. حياكم الله شيخ سالم وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أجدد ترحيب بكم مرة أخرى وأستقبل استفساراتكم واستفساراتكم عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم. أهلا وسهلا بكم مجددا صاحب الفضيلة. إلى أن نستقبل أولى اتصالاتنا، مع قرب شهر رمضان يسأل بعض الناس عن تأخير زكاتهم إلى رمضان، حكم ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. شرع الله عز وجل الزكاة فجعل لها أمدا معينا وحولا محددا، وجعل لها أيضا نصابا معينا إذا بلغت هذا النصاب في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية وجبت فيها الزكاة مع اكتمال الشروط الأخرى ومنها الحول. وإذا وجبت الزكاة على صاحب المال فإنه وجب عليه أن يخرجها فورا، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن الأصل في الأوامر التي تأتي في الكتاب والسنة هي أن تكون على الفور، وهذا تفصيله في كتب الأصول بني على أدلة كثيرة دلت على وجوب الفور فيما وجبه الله عز وجل من الأحكام. ولهذا لا يجوز تأخيرها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة هذه الضرورة. وذلك كأن لا يجد المرء من يعطيه الزكاة من أصناف الزكاة المعتبرين، أو أن يكون هناك من هو أحق بها من أقاربه فيؤخرها اليوم واليومين أو الشهر ونحو ذلك حتى يوصلها إلى مستحقها. أما ما عدا ذلك فإنه يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله على الفور، ولا يجوز له أن يؤخرها. وأما تأخير الزكاة إلى رمضان لإصابة فضل الزكاة في رمضان فهذا أمر شائع لا أعرف له أصلا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء. لا أعرف أحد من العلماء قال بأنه يجوز أن تؤخر الزكاة لمعنى رمضان، وإن كان هذا الأمر مع الأسف شائعا، صار شائعا عند كثير من العامة، وصارت بعض فتاوى إخواننا من طلاب العلم لا تبيح هذا، لكنه يعالج مسألة الزكاة في رمضان، فيفهم الناس من هذا العالم أو هذا المفتي بأنه يفضل أن تكون الزكاة في رمضان، وهذا كله غير صحيح، لا من حيث النقل فإنه يجب أن تؤدى على الفور، ولا من حيث العقل أيضا والمعنى، فإن جمع الناس زكواتهم في رمضان قد يعطل بعض مقاصد الزكاة، فالناس يحتاجون إلى المال في مقتبل الصيف وفي مقتبل الشتاء وفي مقتبل العام الدراسي للتجهيزات المدرسية وإعداد الطلاب ونحو ذلك، فتوزيع الزكاة على بقية أوقات العام هي الموافقة للمعقول والمعنى أيضا، فإذا اجتمعت في وقت واحد ربما بذرها الفقير في يوم العيد أو في ملابس العيد في شيء ربما ليس هو لبسه مثله ولا متعته مثله، وإنما وجد المال هذا زكى وهذا زكى وهذا الجار وهذا الصديق وهذا القريب، فاجتمع عندهم مبلغ من المال فضيعه في أمور لا تنفعه، بخلاف ما لو قسطت وجزئت على أنحاء العام كانت خيرا، هذا من حيث المعنى. أما الدلالة كما ذكرت من حيث الكتاب والسنة فهو أن تكون على الفور ولا تؤخر، وإنما ذكر العلماء تقديم أهد. وكذلك أيضا لا تقدم لمعنى رمضان، وإنما تقدم لمعنى عام يحتاج إليه الناس، ولو قيل بأن هذا لا يكون إلا بإذن الإمام إمام المسلمين في مثل هذه الحال، أو لحاجة ملحة ظاهرة ولنكبة من نكبات المسلمين قدم الإنسان لأجلها زكاته كان مما يجوز. لا أيضا نعود مرة أخرى لا لأجل رمضان، فلا أعرف أن أحدا من أهل العلم قال بجواز تقديمها إلى رمضان أو تأخيرها إليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. نتجه إلى ليبيا ونأخذ اتصالا من الأخ قاسم. قاسم راح. أم فهد. ألو. أم فهد. ألو. تفضل يا أختي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. أخو جدتي من أمها ما نسلم عليه، فهل علينا إثم؟ طيب. السؤال الثاني، صليت العشاء وفي الركعة الأخيرة نسيت التشهد الثاني، فهل صلاتي صحيحة؟ طيب. سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا لك. أيضا معنا اتصال الأخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ الله يحييك. تفضل الشيخ يسمعك. حياك الله. أسئلة وأربعة أسئلة. تفضل يا أخي. عند السؤال الأول، إذا كنت مسافر معي. نعم. إذا كنت مسافر رجعت لي يعني ناس صلوا صلاة المغرب يعني وقت صلاة المغرب ودخلت معهم صلاة المغرب وفايتني مثلا ركعتين معي. نعم. ورحت أصلي صلاة العشاء لقيت الناس صلوا صلاة المغرب، هذه هي العشاء ولا لا؟ طيب. إذا كان يعني أدخل معهم كيف يعني أكون يعني هل أصلي ركعتين أو ألحق الركعة الأخيرة؟ طيب طيب. السؤال آخر. والسؤال الآخر. هذه يجوز تغيير الاسم مثل كرث العائلة مثلا بعد وفاة الوالد. اسمك أنت يعني مثلا؟ إيه مثلا إيه وغيرت اسمي يعني والد متوفي مثلا وغيرت اسمي، هذا يجوز؟ طيب طيب. والسؤال الأخير. نعم. هل يجوز يعني مثلا دكتور أو طبيب يدخل في المسجد وهم يعني حاط صورته ولا صورته مثلا على جيب خدمة معلقها وكذا، هل يجوز ذلك ولا لا؟ طيب طيب. شكرا لك يا صالح. نأخذ اتصال آخر من أم عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كان بين زوجي خلاف، وأثناء الخلاف يا شيخ تلفظ بلفظ أنت تحرم علي أكثر من مرة، ولكن زوجي جمعني بعد ذلك، فأبغى أعرف حكم هذا اللفظ. أنت اللي قلت تحرم علي؟ أيوه. نعم جيد. نعم يأتيك الجواب إن شاء الله. طيب نأخذ اتصال آخر. شكرا لك يا أم عبد الله. نأخذ اتصال من أخت فاطمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. لو سمحت، الزكاة أفضل في رمضان أو بعد رمضان؟ طيب كنا نتكلم عنه قبل قليل يا فاطمة. شكرا لك. أيضا فادية، الاتصال من الأخت فادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي سؤال. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن صفات المنافقين اللي إذا حدث كذب إلى آخر الحديث، وأوضح لهم في الدرك الأسفل من النار، وفي سورة النور في صفات يعني اللي هي للمنافقين اللي يفرحون إذا شو اسمه إذا هزم المؤمنين، فالعذاب هذا ينطبق على الصفات هذه العظمى كبيرة ولا الكذب والغدر؟ طيب. كما موضح في سورة النور. مفهوم السؤال يا شيخ؟ واضح مفهوم. نعم. طيب طيب يا فادي. سؤال آخر. شكرا لأخوان المتصلين. ودي الشيخ لي أم فهد تقول بأن أخو جدتها من أمها، هل يسلمون عليه أو يقول لا تسلم عليه، هل عليهم إثم؟ نعم. حب بس فقط أعلق على ما يتعلق بالزكاة في رمضان مستعلق أخير، وهو قد يقول بعضهم بأن الصدقة في رمضان بأنها مفضلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجهد ما يكون في رمضان. صحيح. وكان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا في الصدقة المطلقة وليست في الزكاة. حتى لا يظن الناس بأن هذا الحديث إنما هو في الزكاة، والجود في هذه الحال في الحقيقة، وإن كانت الزكاة فيها جود في الحقيقة، لكن الجود حين يطلق وإنما يطلق على الصدقة المطلقة. هذا الرجل الذي سألت عنه المرأة هو خال أمها، أليس كذلك؟ هو خال لأمها، فهو خال لها أيضا، وهذا من ذوي أرحامها المقربين، لا سيما أنه يتصل أيضا بالأصول، وهي الأم خال الأب وعم الأب ونحو ذلك، فإنه يجب عليها أن تصله، وهذا من القطيعة المحرمة. وذكرنا في غير ما موضع في هذا البرنامج وفي غيره بأن ضابط الصلة هنا هو ترك كل شيء، ترك أو فعل أي شيء يؤدي إلى الإساءة النفسية إلى هذا القريب، وهذا يختلف كما ذكرت باختلاف درجات القرابة. فهناك قريب يسوءه ألا تزوره كل يوم أو بالأسبوع مرتين أو ثلاث كالأب والأم ونحوهما، وهناك من الأقارب الأباعد من لا يسوءه إلا إذا تركت حضور وليمته، وليمة نكاحه مثلا أو ولده، وهكذا. فالقرابات إذن بين ذلك بحسب الحال. فكلما يسوء القريب في أغلب الأحوال، أن ننظر إلى قريب معين وإلى نفسية معينة، وإنما هذا يعرف في مطلق العادة وفي غالب الحال أنه يسوء هذا القريب، هذا الفعل أو ذلك الترك، فإنه يكون حينئذ فعله قطيعة وتركه قطيعة، ويكون فعله أحيانا واجب، لأن تركه يكون فيه إساءة نفسية معنوية أو مادية إلى ذلك القريب. ومنها مثلا على سبيل المثال الصلة بالمال، نبهت إلى هذا لأنها كثيرا ما تقع الأسئلة، كيف يصل الإنسان وأقاربه؟ فبعضهم يهمل ويظن أنه واصل بمجرد الهاتف مثلا، وبعضهم يتحرج ويتأثم ويعيش في حرج شديد أنه لم يصل أقاربه. فالصلة إذن تكون أحيانا بحضور الوليمة والدعوة، وتكون أحيانا بالزيارة ولا بد منها، وأحيانا تكون بالمواصلة بالهاتف، وتكون أحيانا، وهذه تنسى كثيرا، بالمواساة بالمال والإعانة. يكون الإنسان غني غني جدا أو عنده غنى ثم يدعو أقاربه، هذا يحتاج في زواجه، وهذا يحتاج في بنائه، وهذا يحتاج في كذا وكذا، ثم لا تجد أنه يقوم بمهامه وواجباته لأقرب المقربين إليه، فهذا أيضا نوع من قطيعة الرحم حين يترك مواساته ومساعدته في ماله. فهنا هذه لا ريب أنها من القطيعة المحرمة، لأن هذا القريب يتصل بالأصول، وهي الأم، وهو خال الأم هنا، حتى وإن كان يعتبر أخا لها لأمها فهو أيضا خال، سواء كان من الأم أو من الأب أو كان شقيقا، فهذا من أعظم الإثم، فعليهم أن يعدلوا من هذا، وحتى لو أساء إليهم يجب عليهم أن يحسنوا إليه وأن يتحملوا إساءته ما لم يصل الأمر إلى حد الحرج الشديد الذي لا يستطيعه الإنسان، فهنا يؤدي ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه، وحسيبه في ذلك هو الله عز وجل. بعض الناس تجد أنه يخفف عن نفسه في أشياء كثيرة وجبت عليه، وبعض الناس تجد أنه يهمل، يعني يتحمل أشياء كثيرة أيضا لم تجب عليه. المقصود أنه إذا بلغ الأمر إلى حد الحرج الشديد ومشقة العظيمة، كان تزوره مثلا تجد السباب والشتام والنميمة والكلام القذر والكلام البذيء، وربما كانت الزيارة أحيانا سببا للقطيعة. سألني سائل بالأمس في أحد البرامج يقول إذا زرت فلانا غضب أبوه، وإذا زرت زوجته وهي قريبة له غضب الزوج، لأنه لا يريد إنسان مزاجي ومنغلق على نفسه ولا يريد الذهاب وإياب وخروج وكذا. هذه الزيارة قد تسبب قطيعة وقد تسبب مشكلة بين الابن وبين أبيها أحيانا، وبين الزوجة وبين زوجها، وكل حال تقدر بقدرها، فعليها أن تصل قريبها ذلك ما استطاعت حتى تعجز عنه أو حتى تجد حرجا عظيما لا يطاق. نسأل الله عز وجل لها العون. جزاك الله خير شيخ. أم فهد أيضا تقول بأنها تركت التشهد الثاني في صلاة العشاء، ما يلزمها؟ التشهد الثاني في أقرب الأقوال أنه واجب، وإذا ترك فإنه يجبر بسجود السهو، ولكن إذا طال الفصل فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يذهب أكثر العلماء، وذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني، إلى أنه إذا تطاول العهد فإنه لا يسجد. وهناك قول آخر ذهب إليه الظاهرية ابن حزم رحمه الله في المحلة، وهو قول قوي، أنه يسجد أبدا ما دام على طهارة، لأنه في حكم صلاته. وهذا الحقيقة من حيث التأصيل الفقهي يعني دقيق، يعني بما أنه الآن سهى ثم سهى عن سهوه أو تركه جهلا أو سهوا، حكم الصلاة باقي في حقه، ولا ينقطع حكم هذه الصلاة إلا بانتقاض الطهارة. فهذا القول مؤسس ومؤصل، فلو فعل ففيه الاحتياط في الحقيقة، وأنا أميل إليه ترجيحا والله أعلم. أحسن الله إليك. صالح يقول: كان مسافرا ووجد ناس يصلون المغرب، فدخل معهم في الركعتين الأخيرتين، ثم بعد ذلك وجد أناس يصلون العشاء ودخل معهم، الفعل هذا صحيح؟ الذي فهمت من سؤاله أنه صلى المغرب مع الجماعة الأولى، أين؟ وكان الجماعة أيضا تصلي المغرب، فهذا لا إشكال فيه. إذا كان هذا هو معنى سؤاله لا مجال للإشكال، لأنه قال أنه رأى جماعة تصلي العشاء فقام وصلى معهم العشاء مرة أخرى، فكأنه صلى مع الأولى المغرب بنية المغرب، أين؟ وهم يصلون المغرب، فهذا لا إشكال فيه، لأنه جمع. إلا إذا كان في مسجد طريق، في مسافر، فرأهم يصلون العشاء فصلى معهم المغرب بنية العشاء، العشاء بنية المغرب، يعني هم يصلون العشاء لأنفسهم وهو يصلي المغرب، ولعل هذا هو سبب الإشكال. ولا لو كان كلاهما هو وجماعة يصلون المغرب لم يكن هناك محل إشكال. فما فعل الصحيح هنا إذا كانوا يصلون ركعتين ثم أتم ركعة فلا بأس بذلك وأجزأته صلاته. يعني يقول: هل في حرج إن غير اسمه بعد وفاة والده؟ بقي شيء هنا، تفضل. ثم وجد جماعة أخرى، يقول هنا صلى المغرب، لا وجد جماعة أيضا تصلي المغرب فصلى معهم العشاء، لولا له هنا حتى لا يقع مخالفة بين الأفعال الظاهرة بين الإمام والمأموم أن يتم العشاء، إن الإتمام على الصحيح أنه جائز، وهنا فيه مخالفة. ماذا يفعل هنا؟ هل يبقى إذا قام الإمام للركعة الثالثة في المغرب؟ يقع الحقيقة اضطراب واختلاف بين الإمام والمأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تختلفوا عليه، كما ورد في الحديث. فهنا الذي أراه له أن يتم العشاء في هذه الحال أربعا، فإذا سلم الإمام قضى ركعة ما عليه، والله تعالى أعلم. يسأل: هل يجوز تغيير الاسم بعد وفاة الوالد؟ يجوز تغيير الاسم قبل وفاة الوالد وبعده، أما في أثناء حياته فإذا كان هذا والاسم ليس فيه قبح وليس فيه معان تنافي المعاني الشرعية الصحيحة، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يغيره، ليس فيه قبح وليس فيه معنى مضاد لمعاني شرعية، فيجب عليه أن يسمع لوالده ويطيع. فإن كان الاسم فيه معان سيئة من حيث الأخلاق أو معان سيئة من حيث العقيدة فهنا يجب عليه أن يغيره حتى وإن سخط والده، لكن بعد وفاته لم يعد هناك حق للوالد ولا تعتبر له وصيه. لو قال: أوصيتك بأن لا تفعل هذا بعد وفاتي، فإن أحكام الصلة هنا الواجبة قد انتهت بوفاته، ومقصود الصلة كما ذكرنا في أول الحديث هو ألا يفعل أو يترك شيئا يسوءه، وهنا قد مات فانقطعت في حقه الحقوق، فليس من حق الوالد أن يلزم أحدا من ورثه بمثل ذلك، ولا يجب عليهم أن يلتزموا أيضا به، لأن الله عز وجل من أوجب طاعته في حياته، فإذا أراد أن يغيره جاز له ذلك والله تعالى. صلى الله عليك. نتجه إلى الكويت ونأخذ اتصال من الأخ حمد. حمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير يا شيخ. إياك الله. الشيخ يسمعك، تفضل. دام فضلك. أنا إن شاء الله مسافر علاج بنتي فرنسا. نعم. وإن شاء الله تكون الرابع من رمضان إن شاء الله، وما أدري حتى الردة، يعني ما أدري متى تكون، فما أدري أحكام الصيام والجمع كم نستمر عليها أو عند وصولي أو كذا. يا حمد. نعم. ممكن تعيد لو سمحت سؤالك؟ مسافر إن شاء الله العلاج بنتي بفرنسا الرابع من رمضان إن شاء الله، وسؤالي هو كم أقدر هناك فترة الجمع وأحكام الصيام، أقدر أفطر يعني أو إذا وصلت هناك؟ طيب واضح. مشكور. الله يشفي. الله يشفي. واضح يا حمد. شكرا لك يا حمد. نأخذ اتصال من السعودية. أم عبد الله. أم عبد الله. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا أخوي. ممكن أطرح سؤالي على الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي. تفضل. أنا متزوجة من 8 شهور. نعم. وطبعا بحكم عملي ما طلعت من زوجي إلى شهرين، وباقي الأشهر أنا في بيت أبوي بحكم يعني الأمل. طبعا أنا اكتشفت أن زوجي مدمن مخدرات وتارك للصلاة. نعم. وطلبت منها الطلاق، فهو يقول لي يعني أنا ما راح أطلق إلا لما ترجعين علي مهري، بالرغم من أن في بيت أبوي أنا قاعدة باقي الشهور هذه، والمصروف يعني ما كان يصرف علي، أنا أبي بس أستفسر يعني هل من حقه المهر إعادة المهر له، وهل من حقي أنا أني أطالب بالنفقة ولا لا؟ طيب يعطيك العافية أخوي. شكرا لك يا أم عبد الله. معنا اتصال آخر من منال. منال يا منال. ألو. تفضل يا أختي. تفضل يا نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ارفعي صوتك. وعليكم السلام ورحمة الله. بس الشيخ ما حكم التشكير؟ ما حكم التشكير؟ طيب شكرا لك. يا نأخذ اتصال من ليبيا. إبراهيم. نعم. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. الله يحييك. تفضل يا أخي سؤالك. عندي أربعة أسئلة يا أخوي. الأول هل عندما يركع الإمام وأنا لم أكمل الفاتحة أركع أم أكمل الفاتحة ثم أركع؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني متى آخر وقت للراتبة البعدية مثل الأربع التي بعد الظهر وركعتي التي بعد المغرب والعشاء؟ متى آخر وقت يعني؟ السؤال الثالث. هل اتخاذ السترة واجب للمصلي أم ليست واجبة؟ وهل نعم. عليك أكثر مرة أحد من أمامك وأنت تصلي دون سترة؟ المرور أمام المصلي؟ طيب نعم. سؤالك الرابع. الرابع ما هي الأفكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء التي كان يقولها يوميا؟ وبارك الله فيك. شكرا لك. باسم. قاسم الإمارات مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله. تفضل يا أخي سؤالك. عندي سؤال شيخ. أول شيء عندي سؤال هو بخصوص الحجاب الشرعي. الحجاب. في هذا الموضوع. أبغينا بس الله يخليك توضح لنا ما هو الحجاب الشرعي بالضبط. طيب. عندي سؤال ثاني. نعم. أنا عندي مثلا الأهل مثلا يصير عندهم اختلاط ما بين الأخ وزوجته وزوجته، وإحنا صراحة يعني مستعدين لهذا الموضوع، يعني نحاول أن أنا زوجتي والتزميل إحنا وحاول أن إحنا نفتك. طيب. فهذا سبب لنا القطيعة، فيعني في مضايقات أن ليش ما تكشف ليش كذا ليش كذا، نقول لهم لا ما يصير. فنبغى شيء توضيح أن هل يعني هل هذا الشيء سبب قطيعة؟ هل يعني نحاسب عليه أو نحاول قد ما نقدر نحن نبتعد؟ لأن واضح سؤالك يا قاسم. سؤال آخر. شكرا شكرا لك. نعود الشيخ لإتمام أسئلة الأخ صالح. يقول بأنه أحيانا يجد بعض سواء كان الأطباء أو بعض المهندسين ليدخل المسجد وقد علق صورته، حكم الصلاة في ذلك؟ الصلاة في موضع أو في مكان أو في لباس فيه ما يشغل المصلي ويشغل غيره لا يجوز، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صلاة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد لبس خميصة صلى الله عليه وسلم لها أعلام فقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بسواه؟ هذا عدا أن فيها صورة، فالصورة حين تعلق وتوضع في هذا المكان لا ينبغي أن يكون هذا في المسجد لهذه الاعتبارات، والاعتبارات أيضا تعليق الصورة وتعظيمها. فالذي أراه هو أن يجعل الصورة في جيبه أو أن يقلبها كما يفعل بعض الناس، يقلب الصورة وإذا قلبت الحقيقة كانت كالصورة المطموسة، فلا حاجة له إلى أن يدخلها في المسجد بهذه الحال وهي مكشوفة ظاهرة الله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. عبد الله تقول بأنها بينها حدث خلاف مع زوجها وقالت بأنه يحرم عليها، هي تلفظت بهذا. لفظ التحريم فيما يتعلق بالمرأة لا يرد إلا في أمرين، إما أن يرد يعني لا يرد في موضوع الطلاق ولا في موضوع الظهار، لأن هذا لا يتعلق بالمرأة، لا الطلاق ولا الظهار، يتعلق بالمرأة هو اليمين أو التحريم المطلق. فأما اليمين إذا قالت تتحرم علي وجعلت ذلك يمينا ونوت به اليمين فكأنها قالت والله لا تقربني، كأنها تقول بهذا والله لا تقربني، حلفت على هذا، فهذه يمين مكفرة، فهنا تكفر عن يمينها ولها أن تمكنه من نفسها. الثاني هو التحريم المطلق، تحريم الحلال وهي لم تنوي به يمينا، فهنا هذا لغو. وهذا قول جمهرة من التابعين منهم إبراهيم النخعي رحمه الله، وألف فيها الإمام الصنعاني رسالة في من قال لزوجته أنت حرام ولم ينوي ظهارا ولم ينوي طلاقا ولم ينوي يمينا أحد الثلاثة، فهنا قد حرم ما أحل الله عز وجل عليه وليس له ذلك، فيقع ذلك لغوا. فبالنسبة للرجل إن نواه ظهارا فهو عند جمهرة من العلم أنه ظهار، وإن نواه طلاقا كان طلاقا، لأنه من أعلى كنايات الطلاق هنا حين يحرمها وقد نواه طلاقا، وإن نواه يمين فهي يمين. أما إن كان بلفظ الظهار أنت علي كظهر أمي، أنت مثل أمي ونحو ذلك، فهذا ظهار بلا ريب. أما ما يتعلق بالمرأة فكما ذكرنا هو أما أن تكون يمينا فعليها أن تكفر عن يمينها إذا أرادت الامتناع عن قربان زوجها، أو أن يكون تحريما مطلقا، فليس المرء أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله عز وجل عليه ويقع لغوا لا اعتبار له. وأما قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، فهذا فهي يمين وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم يمينا حين حلف أن لا يأكل العسل أو لا يشربه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال وقد حلفت، أنه حلف، فكانت في قوله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم هي اليمين، ولم يكن تحريما مطلقا. كان يقول إنسان لا أشرب الماء، حرمت على نفسي كذا وكذا، حرمت أمرا معينا، فإن هذا يقع لغوا في أقرب الأقوال والله تعالى أعلم. أما إذا كان بقصد اليمين أو بقصد الطلاق للرجل فإنه يقع بحسب ما قصده والله أعلم. صلى الله عليك فادية. تقول الحديث التي وردت في صفات المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف أثمن خان، وتقول العذاب هل هو وارد على يشمل جميع هذه الذنوب أو أنه على الكذب دون غيره؟ هذه الصفات هي صفات أصلية عند المنافق، نفاقا أكبر، وهم كالمنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بها المؤمن المسلم منافقا لأنه أخذ بعض صفات المنافقين، وإلا هذه في الحقيقة هي في النفاق العملي وليست في النفاق الاعتقادي. صفات المنافق ثلاث، أي أنك إذا فعلتها فعلت أمورا هي كالتي يفعلها المنافق أو مثل صفات المنافق. فهنا نقول بأنه نفاق إذا فعلها المؤمن المسلم كانت نفاقا عمليا. وكأنها ذكرت حقيقة تمني، أشارت إلى تمني انتصار الكفار أو تمني هزيمة المسلمين أو شيء من هذا القبيل، ما أدري لعلها ربطت. نقول نعم إذا وقع هذا في القلب على وجه التأكيد أن غير الموسوسين، أما اللي عنده وسوسة فهذا الحقيقة في وسوسة في الإيمان والخوف على العقيدة تصل عند بعض الناس إلى درجات متقدمة تصل إلى حد أن تعطله في دنياه. لكن إذا كانت عقيدة مستقرة في القلب هذه لا شك أنها من النفاق، وأهل العلم يقول بأنه يكفر ويكون في الدرك الأسفل من النار بمجرد اعتقاده ذلك. أما ما يقع من أهل الوسوسة وأصحاب الوسواس القهري فهذا معفون عنه، حتى وإن وقع من نحو ذلك حتى لا يتأثر بعض الناس يقول أني أردت أو قصدت أو فعلت، وهذا يقع من المسوسين، فهذا معفون عنه بحمد الله عز وجل ومن يتمعه. حسن الله عليك. حمد من الكويت يقول أنه سيذهب لعلاج ولده إلى فرنسا في رابع رمضان، يقول كيف عمله هناك من ناحية ما يتعلق بالصيام يتعلق بالقصر والجمع. أنا أريد أن أجعل قاعدة شاملة، لا سيما والناس الآن في إجازة الصيفية وفي مقتبل هذا الشهر الكريم وفي السفر وذهاب وإياب. القاعدة في ذلك أن إذا خرج الإنسان من بلده مسافرا وقطع أقل مسافة تسمى سفرا كالثمانين كيل والتسعين كيل ونحو ذلك، فإن له أن يقصر ويجمع، سواء كان هذا في طريقه أو في بلدة مر بها أو في منتهى قصده في البلد الذي قصده، له أن يقصر وأن يجمع وأن يترخص برخص السفر، ومنها ترك الجمعة والجماعة لحديث أبي هريرة في الطبراني وغيره ليس على مسافر جمعة، فمن باب أولى أيضا الجماعات، يترخص بجميع رخص السفر حتى يرجع إلى بلده ما لم يجمع إقامة. والإقامة هنا هي الإقامة لأجل الدراسة مثلا التي يتخذ فيها الإنسان سكن المثل وأثاث المثل ويرتبط بهذا البلد أو أن يكون هذا لأجل وظيفة، أو أن يكون هذا استيطانا. أما ما يتعلق بالحج والعمرة والنزهة والعيادة والاستشفاء والتطبب كالذي سأل عنه الأخ في سفره بابنته شفاه الله عز وجل إلى فرنسا، كل هذه تعتبر من جملة السفر، ولا يعتبر النزول الحادث في أثنائها لا يعتبر إقامة. فلهذا أرى للأخ الكريم أن يجمع، وله أن يجمع وله أن يقصر، وإن كان القصر مستحبا والجمع جائزا إلا إذا احتاج إليه فإنه يكون في حقه في هذه الحال مستحبا. فإذا هذه القاعدة المتعلقة بأحكام أو ضابط السفر، نعم، الذي يجوز فيه أن يترخص المرء فيه برخص السفر. فإن قال قائل ما الدليل، قلنا الدليل ظاهر في هذه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نزل في تبوك 20 يوما في حديث معاذ، ونزل في مكة في حديث جابر 19 يوما صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أنه إذا بقي بعد 19 بأنه سيتم الصلاة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أيضا هدي غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الآثار المتكاثرة بلغت العشرات في مصنف أبي شيبة وعبد الرزاق وغيره، كلها تدل على هذا المعنى. فكان الصحابة يذهبون بالشهر والشهرين، ويذهبون بالسنة أيضا حين لا يتخذ الإنسان سكن المثل، ولا يستقر في بلدة تعتبر هذه البلدة مكانا للسكن المعتاد عادة. كل هذا يدل على هذا المعنى، وهو أنه ما سمي سفرا عرفا أو كان نزولا ملحقا بالسفر العرفي، بمعنى أن الإنسان سافر مثلا، سافر من الرياض إلى مكة، ثم نزل إلى مكة أو نزل في مكة، هنا في هذه الحال يعتبر في هذه الحال بأنه قد نزل. فبعض الناس يقولوا أنه أقام، والصحيح أنه لا يعتبر مقيما. فإما أن يكون مسافرا، كان يكون متأهبا، متأهب وفيه أهبة السفر وفيه استعداده، أو أن يكون باقيا على حكم سفره السابق، لأن وصف الإقامة الحالية التي هي عليه الآن لم تقوى على نقله من وصف سفره الأول. فهذا يسمى عند الفقهاء والأصوليين ماذا؟ أنه باق على حكم سفره السابق. ولهذا يقع الإشكال عند الناس، يقول أنا نزلت وأنا سكنت كما أسكن في بيتي وكما أسكن عند أهلي، وهذا بيت وهذا سكن وهذا مكان إقامة، كل هذا لا معنى له. فهو إما لا بد أن يكون إقامة، والإقامة في الحقيقة لا تكون إلا لوظيفة أو تكون لدراسة أو تكون لاستيطان. وما عداها من أنواع السفر الذي ذكرت، الجهاد، الحج، العمرة، الاستشفاء، الزيارة، النزهة، السياحة، كل هذه تعتبر إما أن تكون سفرا حقيقة إذا كان الإنسان سائرا شاخصا ضاحيا، وإما أن تكون هذه ملحقة بالسفر أو لها حكم السفر. فكما ذكرت باختصار شديد أن الإنسان إذا لم يقم لدراسة أو إذا لم يقم لدراسة أو يقيم لأجل عمل فإنه يعتبر في هذه الحال يعتبر مسافرا حقيقة أو مسافرا حكما. وكما ذكرت هكذا كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فروي عن بعضهم أنه أقام في مكان 6 أشهر يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يكن في مكان إقامة ولم يتخذ إقامة المثل. وقد سئل ابن عباس رضي الله تعالى قال إنني رجل سائل ابن عباس أتنقل في قرى الأهواز تاجرا وأمكث في البلد شهرا، فهل أقصر الصلاة؟ قال لا أراك إلا مسافرا فاقصر الصلاة. وهذا شأن التاجر في الحقيقة، يذهب التاجر لشراء بضاعة أو يصرف بضاعة عنده، فهو ربما سيبقى شهر لكنه لا يعد مقيما. وهناك ضابط آخر ربما ينتفع به بعض المشاهدين، وهو قضية أن الإنسان إذا لم ينسب إلى هذه البلد، لم ينسب إليها في سكناها، فيقال بأنه من سكان بلد كذا وكذا. فهذا ضابط الحقيقة سريع ودقيق ونافع في قضية ضبط المسألة العرفية. لكن الإنسان إذا ذهب ودرس للسنة في بلد قالوا هذا يعني من أهل البلد الفلاني، وإن كان طبعا إقامة مؤقتة. وكذلك إذا ذهب لوظيفة، يذهب معلم في مكان، يقال هذا من أهل بلد مثلا الدمام مثلا، بلد جدة مثلا، أو من أهل مصر على سبيل المثال، لأنه اتخذ فيها سكن المثل واتخذ فيها أثاث المثل وارتبط فيها ما يرتبط به المقيمون عادة، فصار في هذه الحال مقيما عرفا، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أحسن الله إليك. نذهب إلى العراق ونأخذ اتصال من الأخ حيدر. مرحبا بك يا أخي حيدر. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. عندي سؤال موظف تفضل كشيخ مال الدائرة مالك طلب من عندي حلف اليمين. نعم حلف اليمين حساب. نعم الحساب أنا يعني ما أتعامل يعني خرج نطاق الدائرة في شيء غير قانوني ويعني ضمن أصول الدائرة. فأنا موظف يعني عادي يعني فأريد أوخر اليمين عني أو أحذف اليمين يعني. فهل كفارة عن هذا اليمين؟ طيب كفارة اليمين ماشي. سؤال آخر حيدر. ترى السؤال مو واضح لو يعيده الشيخ. يا حيدر راح. طيب نأخذ منى. منى منى معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. سمحت يا شيخ أشكركم حفظ القرآن والنسيانة. ماذا؟ حفظ القرآن بدل النسيانة يعني حفظ القرآن بدل أنسى. حفظ القرآن إلى؟ بعدين نسيانة. بعد نسيانة نعم بعدين نسيانة. طيب طيب واضح. نأخذ اتصال من الجزائر. عمار. عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال شيخ. تفضل الشيخ يسمعك يا عمار. تفضل سؤالك. هل يجوز نعم هل يجوز إخراج الوقف من المسجد؟ إخراج الوقف يقف التلاوة. نعم نعم مثلا يخرج الشخص في المصحف من المسجد. طيب واضح واضح. سؤال آخر عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. بسأل الشيخ هل يجوز الحائض أن تقرأ القرآن من المصحف مع العلم أنها تمسك بحائل كانت تلبس قفاز أو بمنديل؟ طيب وتم تعليقها على أن في قطع مثلا لو ما وصلت جد خال الأم أو خال الأب يعني أقارب الأبوين يعني إذا ما وصلت مع أني قاطعة رحم. طيب طيب شكرا. شكرا لجميع المتصلين. الشيخ أم عبد الله كانت تقول بأن زوجها مدمن مخدرات وتارك للصلاة وطلبت منه الطلاق وهو أصر على إرجاع المهر، هل يحق له ذلك وهل يجوز لها أن تطالبه بالنفقة؟ هذه الحقيقة مسألة زوجية لا أريد أن أتكلم فيها، فلتحرص إلى أن تصلح ما استطاعت من حال زوجها وأن تصلح ما بينهما أيضا من العلاقة الزوجية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، فإن عجزت عن ذلك فإنها تشفع وتوسط من تستطيع لإصلاح ما فسد بينها وبين زوجها، فإن لم تستطع فلتحكم أيضا، طريق التحكيم طريق جيدة في هذا، فإن لم تستطع وضاق عليه الأمر فلها أن تتقدم إلى المحكمة ل تفصل في موضوعه فيما يتعلق بالنفقة والبقاء معها وعدم ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعينها على ما هو ما هي فيه. نعم. صلى الله عليك. إبراهيم من ليبيا قل دخل وقت الصلاة والإمام راكع ولم يقرأ الفاتحة. الإمام يحمل الواجبات الواجبات القولية والأذكار والقراءة عن المأموم لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا يشمل مثل هذه الحال، فإذا لم يستطع إكمال الفاتحة جاز له، وقد دل على ذلك أيضا الهدي العملي له صلى الله عليه وسلم كما دل ذلك في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك الفاتحة، وهذا يدل من حيث المعنى على أن الإمام حمل عنه قراءة تلك الركعة والله تعالى الحمد عنه. لله. يسأل أيضا عن آخر وقت لسنن الرواتب. السؤال غير واضح، كيف آخر وقت يعني؟ يعني متى يعني هل يصليها آخر وقت ما يصلي؟ نعم سنن الرواتب هي تتبع وقت الصلاة نفسها وكذلك قضاؤها مفتوح على الأقرب الله أعلم يقضيها في أي وقت، فهنا مثلا السنة الراتبة متى يصليها؟ بعد الظهر، بعدين يصلي الظهر، له أن يصليها أداء إلى أذان العصر، فإذا شغل عنها فإنه يصليها قضاء في وقت آخر، نعم. صلى الله عليه أيضا يسأل عن حكم المرور أمام المصلي. المرور أمام المصلي محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقف أحدكم 40، قيل 40 يوما، قيل 40 عاما، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وأراد أحدكم أن يمر بين يديه فليقاتل، فإن معه القرين. فالأمر بالحركة الحقيقة في الصلاة ومدافعة هذا المار بين يدي المصلي يدل على تحريم المرور بين يديه، وأمر بمقاتلته. والمقاتلة طبعا ليس هو الضرب واللكمات، المقاتلة هي الدفع، أن يدفعه، فهي نوع من المقاتلة، يدفعه حتى لو دفعه بشدة إذا امتنع عن ذلك. فهنا أخذ من مجموع هذه الأحاديث إلى على تحريم المرور بين يدي المصلي، وتحريم تمكين أحد أيضا من المرور بين يدي المصلي، والله تعالى أعلم. أحسن الله. يكسل أيضا عن الأذكار، ما هي أذكار الصباح وأذكار المساء؟ أذكار الصباح والمساء كثيرة، منها آيات في كتاب الله عز وجل، منها آية الكرسي، هذه تقال في الصباح والمساء، وقد ثبت في ذلك حديث في سنن النسائي وغيره على أنها تقال صباحا ومساء. وأما حديث أبي هريرة في البخاري فهو عند النوم، لكن ثبت في حديث أخرى عند النسائي وغيره أنها في الصباح والمساء. وكذلك أيضا آخر سورة البقرة، الآيتين من آخر سورة البقرة ثبت في الصحيح حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما في ليلة كفتاه. فهذه تقرأ في الليل وليس في الصباح. المعوذات الثلاث تقرأ صباحا ومساء، وثبت فيها الحديث. وأما سائر الأذكار فهي كثيرة جدا، من أهمها وأعظمها معاني وأعظمها أجرا وتوفيقا في الدنيا والآخرة سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، نعم، اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني، لا إله خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الحديث من سيد الاستغفار. هذا تضمن معاني عظيمة من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والذكر والالتجاء إلى الله عز وجل، وكذلك ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، وهي كثيرة مبثوثة في كتب أهل العلم، رجع عليه سيجدها إن شاء الله في الوابل الصيب المقيم ومختصراته، والله تعالى. صلى الله عليك. قاسم من الإمارات يسأل عن الحجاب الشرعي، ما هو الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي إذا كان قصد المرأة أمام الرجال الأجانب فهي يجب عليها في أصح القولين كما مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، لأنه يجب عليها أن تغطي وجهها كله، وذهب جمع آخر من العلم لأنه يجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها، وهي محل خلاف بين مشهور بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. لكن الأصح في هذا هو وجوب تغطية المرأة جميعا وجسدها بما فيه الوجه والكفين، والله تعالى أعلم. حسن الله عليك. أيضا يسأل يقول عن اختلاط بين الأقارب، بين الأخ وزوجة أخيه، يقول هذا شايع عندهم في أسرتين. إذا كان هذا في السكن الذي يسكنونه واحتاجوا إلى هذا السكن، وكان هذا الأمر أيضا عارضا، فلا أرى به بأسا، لكن لا تقع الخلوة التي نهينا عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، قال: أريت الحم؟ قال: الحم الموت، صلى الله عليه وسلم. فإذا ترتب عليها خلوة وترتب عليها مثل هذه المفاسد فإنها تحرم هذه الخلوة طبعا، لكن إذا لم يمكن أن تتجنب هذه الخلوات فإنه يجب عليها أن يسكن في سكن مستقل. وأما إذا كان هو مع والدته مثلا والدته دائما معه، أما أن تكون ذاهبا معه ولا آتية معه أو مع زوجته ذهابا وإيابا، فيرتفع المحذور، فلا حرج إلى ذلك، لا سيما إذا احتاج الناس إليه، والله تعالى. السلام عليك. حيدر من العراق يسأل عن كفارة اليمين. كفارة اليمين هنا منها على التخيير ومنها على الترتيب. أما التخيير فالمرء مخير في كفارة اليمين أن يعتق رقبة، أو ما نقول فإن عجز، لا، أو هو مخير، أو أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. فإذا عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، أيهما فعل من هذه الأشياء أجزأته. فإذا لم يستطع لهذه كلها فإنه ينتقل بعد ذلك إلى صيام 3 أيام متتابعة، كما دلت عليها الآية الشاذة رواية والصحيح معنا، وهي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فصيام 3 أيام متتابعات. نعم. حسن الله عليك. عمار من الجزائر يقول: هل يجوز إخراج الوقف من المسجد مثل المصحف؟ إذا كان هذا الوقف موقوفا على المسجد مثل البرادة مثلا ومثل المصحف ومثل كتب العلم، فإنه لا يجوز إخراجها إلا إذا نص الواقف على جواز إخراجها، فلعل هذا نقول لا يجوز أن يخرجها ما لم ينص الواقف على غير ذلك. نعم. صلى الله عليه. فاطمة تقول هل يجوز الحيض أن تقرأ القرآن؟ أيضا هذا محل خلاف بين أهل العلم. قد ذهب مالك رحمه الله واختاره جمع من المحققين إلى جواز أن تقرأ القرآن، لأن حيضتها ليست بيدها، بخلاف الجنوب فإن حدثه بيده يستطيع أن يغتسل في أي وقت، فهنا لها أن تقرأ القرآن، فإذا كانت لا تحفظه فلها أن تقرأ القرآن من وراء حائل كالقفازين وكالسجادة وكالمنشفة ونحوها أيضا من الأشياء التي تعزل يد المرأة عن المصحف، الله أعلم. نختم بهذا السؤال يا شيخ. منى تقول حكم من حفظ القرآن ثم نسيه. ورد في ذلك حديثان مشهوران في من نسي القرآن، في من حفظ القرآن ثم نسيه، لكن هذين الحديثين ضعيفان، فلا تقوم به الحجة على ثبوت العقوبة وتحريم نسيان كتاب الله عز وجل. لكن حقيقة خسارة عظيمة جدا يحفظ الإنسان كتاب الله ثم ينساه، يقرأه أنا الليل وأنا النهار، يقرأه وهو مستلق، يقرأه وهو في ظلمة، يقرأه وهو في السيارة وفي كل وقت، ثم لا يتعاهده بالتلاوة والمراجعة حتى لا يتفلت منه، هذه خسارة عظيمة. لكن هل يأثم؟ الجواب أنه لا يأثم، وإن كان جمع من العلم ذهبوا إلى تأثيمه وإلى أن العقوبة الثابتة في حقه، لكن الحديثين كما ذكرت ضعيفان، لا تقوم الحجة في إثبات هذه العقوبة، الله تعالى أعلم. في دقيقة شيخ، فاطمة تسأل عن صلة خال الأم وخال الأب من ناحية الصلة القطيعة. نعم، قلنا هذا من أوجب ما تجب فيهم الصلة، وذكرت أن الصلة بين الأقارب هي درجات، والضابط فيها كل ما يسوء القريب في ترك شيء أو فعله، إذا كان يسوء فهي قطيعة، كل ما يسوء الجار أيضا في ترك شيء أو فعله كانت أيضا من أذية الجار ومن ترك ما يجب على الإنسان في حق جاره، وهذا كما ذكرت في القاعدة والضابط هو في غالب الناس، فإذا كان غالب الناس يعني يسوءهم ذلك، أنا لا أعتبر الشذوذ في أحوال الناس، وإنما أعتبر غالب الناس إذا تركت زيارته في هذا الحد أنه يسوءه هذا في درجة القرابة أو في حضور الوليمة أو عدم المساعدة المالية ونحو ذلك، وهنا نعرف متى تجب الصلة ومتى لا تجب ومتى تحرم هذه القطيعة ومتى لا تحرم، الله تعالى. بهذا نصل إلى نهاية البرنامج، توجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا لكم شيخ. ولكم شكرا وللأخوة المشاهدين. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في حلقة قادمة، هذا محدثكم سالم مبارك المحارفي، أسودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.